السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيرة من الجن. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة، فأتيت بصبي فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى، فسألتهم عن الموسى فقالوا: نجعلها من الجن، فأخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها. وكانت عائشة رضي الله عنها تنهى عنها. قوله رحمه الله: باب الطيرة من الجن، أي التحذير من ذلك، وألا يكون المؤمن بهذا الوصف في مخاوف من الجن على نفسه وعلى أولاده، فيستصحب أوهاما لا حد لها، ويصبح دائما متشائما متطيرا متخوفا في عامة أحواله. قد قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والجن عدو للإنسان، قد جعل الله له منهم حصنا حصينا بالإيمان بالله والتوكل عليه وكثرة ذكره. ومن يذكر الله فكأنما دخل حصنا حصينا وحرزا متينا فلا يصل إليه الشيطان. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومن يتطير من الجن فهذا دليل على ضعف الإيمان في قلبه، وضعف ذكره لربه، وضعف الصلة به والتوكل عليه. ثم مع هذا التطير يدخل في الخرافة والتعلقات الباطنة. قوله عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة، أي كان بعضهم أول ما يولد له الصبي يأتي به إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتدعو له بالبركة. وفي هذا أن الدعاء بالبركة للصغار والمواليد هو من خير ما يدعى به لهم، والبركة هي حصول الخير وثباته وزيادته. قولها فأتيت بصبي، أي جاء لها مرة بصبي. قولها فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى، وهي الآلة التي تستخدم للحلاقة. قولها فسألتهم عن الموسى، أي لماذا وضعت تحت رأس الصبي، فقالوا: نجعلها من الجن، أي نجعلها لحمايته ووقايته من الجن. وهذا ضلال وخرافة وتعلق بالوهم والباطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، فهذا وكل إلى حرمان وخذلان. ومن الذي يرضى أن يوكل في وقاية طفل وسلامته من الشرور إلى حديدة يضعها تحت رأسه؟ لو كان هؤلاء الذين يفعلون هذه الأعمال يعقلون. قوله فأخذت الموسى فرمت بها، إنكارا لهذا المنكر، لأنها خرافة وضلال وتعلق بالباطل. قوله ونهتهم عنها وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها، وكانت عائشة رضي الله عنها تنهى عنها، وذلك لأن الطيرة شر على المسلم ولا خير فيها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الفأل. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. قوله رحمه الله: باب الفأل، وهو الكلمة الطيبة الحسنة يسمعها المسلم فتدخل على قلبه سرورا وانشراحا وطمأنينة وسعادة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويعجبه، وليس هو داخلا في التطير الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وفرق شاسع بين التطير والفأل. فالتطير أن يسمع الإنسان كلمة قبيحة أو يرى طيرا أو شيئا ما فيدخل على قلبه انقباضا وخوفا فيمشي متعثرا خائفا، وقد يعطل بسببه مصالحه، وهو يخل بإيمان الشخص ويضعف ثقته بالله وينقص توكله عليه سبحانه. بينما الفأل وهو الكلمة الحسنة الطيبة يسمعها المؤمن فإنه يدخل على قلبه سرورا ويبعث في قلبه نشاطا ويدفعه إلى العمل، ولا يؤثر على عقيدته وتوكله. قوله لا عدوى، هذا نفي للعدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. والعدوى انتقال المرض من مريض إلى آخر، وكان أهل الجاهلية لهم اعتقاد في العدوى، وهو أنها تنتقل بطبعها. ومن اعتقد هذه العقيدة في العدوى امتلأ قلبه بالمخاوف وضعف توكله على الله وثقته به، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولم ينفي العدوى من أصلها، لأن انتقال المرض من مريض إلى مريض واقع، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا يدل على وجود العدوى. ولهذا لما نفى صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية وقال لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. متفق عليه. وهذا النفي للعدوى هنا نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية، أما انتقاله بمشيئة الله وقدرته فهذا أمر واقع وثابت دلت عليه النصوص. وإذا عرف المسلم ذلك فإنه لا يكون فيه مخاوف من هذه الأسباب، بل يكون خوفه والتجاؤه إلى الله عز وجل مسبب الأسباب الذي بيده أزمة الأمور، فيكون معتمدا على الله متوكلا عليه. هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى. قوله ولا طيرة، وهذا كذلك إبطال لخرافات وتعلقات باطلة كان عليها أهل الجاهلية، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم وأبطلها. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يحتمل أن يكون نفيا وأن يكون نهيا، أي لا تطيروا. ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ومنا أناس يتطيرون، فقال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه. فأخبر أن تأديه وتشاؤمه بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة، ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة، ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار. فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه، والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته، فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها، ولا يتلبس بعمل من أعمال أهله البتة. قوله: ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. وكما تقدم، الكلمة الحسنة يسمعها المرء فيسر بسماعها، كمن يخرج في الصباح الباكر في تجارة ويسمع شخصا ينادي آخر يقول يا رابح فيفرح بها ويتفاءل بأنه سيربح. فهذه الكلمة الطيبة الحسنة التي سمعها لم تؤثر على عقيدته ولا على توكله على الله، ولم تظلم طريقه ولم تعثر خطواته، بل دخل عليه سرور وأقبل على تجارته بنشاط وهمة، فهي كلمة طيبة يسمعها المؤمن فيسر بها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهوام، وأصدق الطيرة الفأل، والعين حق. قوله صلى الله عليه وسلم لا شيء في الهوام كذا في الأصول الخطية، والصواب لا شيء في الهام كما في التاريخ الكبير للإمام البخاري والمصادر التي خرجت الحديث. والهام جمع هامة، قيل هي البومة، وكان أكثر تشاؤم أهل الجاهلية بها، وإذا وقعت على بيت أحدهم قال نعت أحد أولادي أو فشلت تجارتي ونحو ذلك. وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة فتبقى عند قبره تقول اسقوني اسقوني، فإذا أدرك بثأره طارت. وأيا كان فالحديث فيه إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادات باطلة وتعلقات فاسدة. قوله: أصدق الطير الفال، هذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، وهذا فيه بيان حبه صلى الله عليه وسلم للفأل، وأنه أمر يدخل على المسلم فرحا وسرورا ونشاطا ولا يؤثر على إيمانه واعتقاده. قوله: والعين حق، أي الإصابة بها. والإصابة بالعين تصدر من إنسان لآخر بحيث يرى عند غيره أمرا يعجبه من صحة أو مال أو تجارة أو غير ذلك، ثم تتكيف نفسه بخبث وحسد فيصيبه بعين تضره في صحته أو في تجارته. وجاء في بعض الأحاديث: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. فالعين حق، ولهذا أرشد صلى الله عليه وسلم من أعجبه شيء في غيره أن يبرك، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق، رواه أحمد، أن يدعو له بالبركة. وأرشد صلى الله عليه وسلم المسلم إلى العناية بالذكر والمواظبة عليه ليحصن نفسه، فإنه لا يضره بهذا التحصين شيء. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.